يذكر يقول إنه يحلق رؤوس الناس عندما يطلبون منه ذلك. لا حرج إذا كان فعله تطوعا فهو مأجور، يذكر أنه بأجر، وإذا فعله بأجر معتاد نعم لا بأس، لا يزيد على الناس بأجر معتاد، بالأجر المعتاد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.